بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في كلام المؤلف رحمه الله حول الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، تكلمنا على معنى الشفاعة وحقيقة الشفاعة، تكلمنا أيضا على أنواع الشفاعة وأقسامها في الدنيا والآخرة، وما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام مما شاركه فيه غيره من إخوانه النبيين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وغيرهم من الصديقين والشهداء والصالحين وغيرهم. وكنا نتكلم أو وقف بنا الحديث عند الكلام على شروط الشفاعة. فالشفاعة ليست مباحة لكل أحد مع كل أحد، إنما لها شروط، أو بعبارة أدق لها شرطان. الشرط الأول رضا الله عن الشافع، وهذا يعبر عنه بعض العلماء بأن يأذن الله للشافع أن يشفع، لكن بعبارة أخصر رضا الله عن الشافع. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، رضا الله عن الشافع ورضا الله عن المشفوع له. أما الشافع إذا لم يكن أهلا لأن يكرم، أن كما قلنا بأن حقيقة الشفاعة هي إكرام للشافع ورحمة للمشفوع له، فإذا كان الشافع ليس أهلا لهذا فلا يشفع ولا يقبل منه ذلك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هذا الذي يشفع عند الله إلا بإذن من الله؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ دليل على رضا الله عن الشافع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، دليل على رضا الله عن المشفوع له. وكما يقول الله سبحانه وتعالى، وقد جمع هذين الشرطين في آية واحدة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله الشرط الأول، ويرضى الشرط الثاني. إذن هل الكفار يرضى الله عنهم حتى يقبل الشفاعة فيهم؟ الجواب لا، لأن هؤلاء أشركوا بالله وكفروا به، وهؤلاء لم يقيموا لله وقارا، فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين، مهما شفع لهم أحد لن تقبل هذه الشفاعة، وهذا قضاء حتمي، ما فيه يعني أمل بأن يشفع للكافر. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أي يطاع في شفاعته، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، مهما اجتمع الشافعون لا يمكن أن تقبل شفاعتهم في الكفار. طيب، إذن هذان الشرطان لا بد منهما. طيب، هل الفاسق تقبل فيه الشفاعة؟ الجواب نعم، الممنوع من أن يشفع فيه هو الكافر فقط، أما الفاسق على مذهب أهل السنة والجماعة نعم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. وأهل الكبائر هؤلاء فساق، لكن معهم أصل الإيمان، معهم أصل الإيمان وأصل التوحيد. ولذلك المؤلف رحمه الله يقول: والإيمان بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام للمذنبين الخاطئين. إذن هذه الشفاعة لأهل الذنوب، وهؤلاء الذين حقت لهم النار ويخرجهم من جوف جهنم، يعني دخلوا النار ولن يدخلوا النار إلا بذنوب. إذن بان لنا الآن أن الشفاعة لابد أن تكون بعد تحقق شرطين، وهذا من رحمة الله أن يقبل الله شفاعة الأنبياء وغيرهم في عباده المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هذا من رحمة الله. لأن بعض الشفاعات كما مر بنا شفاعات بعضها في إدخال قوم، من الشفاعات التي أجملنا الكلام عنها التي هي لأهل الكبائر وقد وجبت لهم النار ألا يدخلوا النار، يعني هذه الشفاعة للفساق لها صور. قوم وجبت لهم النار من فساق المؤمنين فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام وغيره بألا يدخلوا النار أصلا، وهؤلاء ثقلت موازين سيئاتهم، موازين السيئات ثقلت فوجبت لهم النار فيشفع فيهم ألا يدخلوا النار. وفي قوم ثقلت موازين السيئات ودخلوا النار ولهم مدة لابد أن يقضوها في النار، فتقبل الشفاعة فيهم بأن يخرجوا قبل إتمام هذه المدة. أما إذا تمت المدة التي يعني قضاها الله عليهم وخرجوا فهؤلاء لا يقال خرجوا بالشفاعة، إنما أيضا خرجوا برحمة الله، فإن الله سبحانه وتعالى عندما أخرجهم أخرجهم برحمته أيضا. إذن الشفاعة الفساق تكون قبل دخول النار وقد وجبت لهم ألا يدخلوها، والشفاعة تكون للفساق بعد أن دخلوا النار أن يعجل بإخراجهم من النار وألا يستمروا في النار إلى نهاية المدة التي قضى الله سبحانه وتعالى عليهم أن يقضوها في النار، نسأل الله العافية. طيب، هل هناك أحد من الفرق خالف أهل السنة في مسألة الشفاعة؟ نعم، الخوارج والمعتزلة هؤلاء خالفوا، لأن أصولهم فاسدة وعندهم أن من فعل المعصية يخلد في نار جهنم. مذهبهم قائم على تخليد أصحاب الكبائر في نار جهنم، لكن الخوارج يسمونه كافرا والمعتزلة يسمونه إيش؟ فاسقا، وهي المنزلة بين المنزلتين عندهم. إذن الخوارج وافقوا المعتزلة في الحكم وخالفوهم في الاسم، فصاحب الكبيرة عند المعتزلة فاسق وعند الخوارج كافر، لكن هما متفقان، الطائفتان متفقتان على أنه يخلد في النار. أما أهل السنة قال هو فاسق وقد لا يدخل النار أصلا، تدركه رحمة أرحم الراحمين، تدركه رحمة أرحم الراحمين سبحانه، أو تدركه شفاعة فلا يدخل النار أصلا، فإن دخل فلن يخلد، وليس كل من دخل في النار خلد فيها، ففرق بين الدخول والخلود. لا يلزم من الدخول الخلود، يدخل ويخرج. أما من خلد لابد أن يدخل، أما من خلد فيها فهو قد دخلها لكن لا يخرج منها. طيب، الخوارج وافقوا أهل السنة، عفوا المعتزلة وافقوا أهل السنة في إيش؟ في الاسم، قالوا في صاحب الكبيرة فاسق، لكن خالفوهم في الحكم، لأنهم خلدوا به في النار، وأهل السنة قالوا لا، لا يخلد. لا يهمنا يعني التوسع في هذا، نرجع إلى موضوعنا. هؤلاء على مذهبهم الفاسد الخوارج والمعتزلة يرون أن صاحب الكبيرة مخلد في نار جهنم لا تنفعه الشفاعة. طيب إيش أدلتهم؟ لن يعدم مبطل أن يجد من القرآن دليلا ظاهره يدل له وحقيقته تدل عليه. ما من مبطل إلا من الممكن أن يأتي من القرآن بجزء آية، يعني على مذهب لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة، واحد يقول لك ما يجوز الصلاة، ليش؟ لأن الله يقول لا تقربوا الصلاة. الله قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يقتطع من الآية جملة يستدل بها أو كلمة يستدل بها، أو يقتطع آية من سياقها من بين آيات. إيش أدلة هؤلاء؟ يقولون نعم، وقد استدل بهذا بعضهم على جابر بن عبد الله رضي الله عنه، استدل بعضهم وكان قد عزم على الخروج كما في صحيح مسلم، وعزم على الخروج ولكن كان مع مجموعة من الخوارج، قالوا نحج ثم نخرج. فجاء وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بأحاديث الشفاعة، وأحاديث الشفاعة هذه قاصمة لظهر الخوارج والمعتزلة، وهي أحاديث متواترة، هي قاصمة لظهرهم، والآيات تدل على ذلك، فما تنفعهم والآيات تدل على ذلك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه. إذن في دليل على أن من أن هناك أناسا يؤذن يعني لهم بالشفاعة في أناس، وأناس لا يؤذن لهم ولا يؤذن في بعض الناس. حديث الشفاعة هذه إذا رآها الخارجي يعني تفلق رأسه، يعني وين يروح منها؟ أين يذهب منها؟ هل الشفاعة في إخراج ناس من النار؟ هل هؤلاء المؤمنون الكمل؟ لو كانوا مؤمنون كملا ليش دخلوا النار؟ إذن ما دخلوا النار إلا لأنهم ارتكبوا أعمالا سيئة. طيب وكيف يخرجون من النار ويدخلوا الجنة؟ لو كانوا كفارا ما دخلوا الجنة، إذن هم مؤمنون. إذن لا تنافي بين الإيمان وبين المعصية والذنب، قد يكون مؤمنا مذنبا، قد يكون مؤمنا فاسقا، قد يكون مؤمنا مرتكبا لكبيرة. المهم أحاديث الشفاعة قاصمة لظهور الحرورية والخوارج والمعتزلة في هذا الباب، في باب الإيمان والوعد والوعيد. إيش يقولون؟ كعادتهم يستدلون بآيات منتزعة عن سياقها. قال الله سبحانه وتعالى يقول وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار. كيف أنت تقول بأحاديث الشفاعة أنهم سيخرجون من النار بعد ذلك؟ فنقول لهم ارجعوا إلى القرآن الكريم وارجعوا إلى سياق هذه الآيات، تجدونها تتكلم في الكفار لا تتكلم في المسلمين العصاة، وبحثنا معكم في المسلمين العصاة. أما هذه الآية أو جزء الآية هذه ختم بها كلام على الكفار، يقول الله سبحانه وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هؤلاء في عباد الطواغيت الذين اتبعوهم وأحبوهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هؤلاء الكفار لما أحبوا طواغيتهم وقدموا حبهم على حب الله تبرأ بعضهم يوم القيامة من بعض، فقضى الله بينهم لا تتلاوموا ولا يعتذر بعضكم للآخر ولا يضع أحدكم اللوم على الآخر، أنتم جميعا التابع والمتبوع، ما أنتم بخارجين من النار. إذن أين هذا من كلامنا معكم في مسلم آمن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وحقق يعني أصول الإيمان لكنه خلط عملا سيئا مع هذه الأشياء؟ قالوا عندنا آيات أخرى، يقول الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقال أيضا وهذه الآية في سياق الكفار الذين دخلوا سقر، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هؤلاء يكذبون بيوم الدين كفار. هل تردون الأحاديث الصريحة الواضحة الجلية في الشفاعة بمثل هذه الآيات المنتزعة جهلا أو بسوء نية، جهلا أو خبثا؟ لأن الخوارج هم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، عرفوا بالجهل، هم عندهم صدق عندهم اندفاع لكن جهل بالدين. هل تردون بذلك كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام الواضح الصريح بمثل هذه النصوص التي تضعونها في غير موضعها؟ طيب هل هناك فرق أخرى خالفت أهل السنة وخالفت أهل الإيمان في الشفاعة؟ نعم، نقول القبوريون هؤلاء الذين بالغوا في عبادة المقبورين ودعوهم من دون الله واستغاثوا بهم من دون الله وقدموا إليهم القرابين ووقعوا في الشرك الأكبر وكانوا يفعلون هذه الأشياء يرجون من هؤلاء أن ينفعوهم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن قوم نفوا الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة، وقوم جعلوا آلهتهم شفعاء يعبدونهم من دون الله ليشفعوا لهم، إفراط وتفريط. أهل السنة قالوا لا شفاعة إلا برضا الله عن الشافع ورضا الله عن المشفوع له، والشفاعة إكرام من الله سبحانه وتعالى للشافع ورحمة من الله سبحانه وتعالى للمشفوع له، فأثبتوا ما أثبته القرآن وسكتوا عما سكت عنه القرآن ونفوا ما نفاه القرآن والسنة. ولا بد أن تعرفوا أيها الأحبة أن أمر الشفاعة ليس هينا، ما يستطيع أي أحد يشفع عند الله عز وجل. الأنبياء أنفسهم كل واحد منهم يقول نفسي نفسي، من الخلق يأتون للأنبياء واحدا واحدا وكل واحد يتأخر يقول نفسي نفسي. مش بسهل، ليس سهلا أن الإنسان يتقدم بالشفاعة بين يدي الله عز وجل لفلان أو لفلان. فهذا أمر وإكرام من الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم وأن يشفعنا في من شاء من خلقه، ولا نكون من المشفوع فيهم شفاعة تخرجنا من النار، إنما أن نكون ممن يشفع لهم بارتفاع الدرجات العلى في الجنة، إنه على كل شيء قدير. نعم، انتهينا بهذا من الكلام حول الشفاعة، لكن بقيت بقية من كلامه. قال وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، كذلك أيضا كل ما ثبت بالأدلة من أنه يشفع كالأفراد، الأطفال الذين يموتون صغارا يشفعون لآبائهم وأمهاتهم، إلى غير ذلك. ولله بعد ذلك تفضل كثير, الله بعد ذلك تفضل كثير بعد ما يخرج, يعني يخرج هؤلاء من أخرجوا, يبقى لله سبحانه وتعالى قبضة, والله أعلم بقبضته. وهذا أمر لا يجوز لنا أن نخوض في الكلام عن كيفيته, فيخرج من النار قوما بغير عمل عملوه ولا خير قدموا, فيقول هؤلاء إلى الجنة كما مر بنا في حديثنا بالأمس. قال ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء, والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. أما الكافر لا يموت فيها ولا يحيا, أما الكفار لا يموتون في النار, الكفار لا يموتون في النار, لا يموت الكافر في النار ولا يحيا, يبقى يعذب والله سبحانه وتعالى يعامله بعدله, يعامله بعدله. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أتكلم. نعم. هو كان هذا كان يحدث بحديث الشفاعة جابر, فقال له ما أدري يعني هو صهيب بن يزيد الفقاري وينسب إلى يعني العمود الفقري, كان به مرض في فقراته, وكان يقول ما هذا الذي تكلمون به أصحاب محمد, والله سبحانه وتعالى يقول وما هم بخارجين من النار, استدل بهذه الآيات. فقال له ويحك هل تقرأ القرآن؟ المهم كلمه جابر رضي الله عنه فصرف الله عنه شبهة الخوارج, فنفعه الله بمجلس جابر. الحديث صحيح مسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فيقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله: والإيمان بالصراط على جهنم, يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله, ولهم أنوار على قدر إيمانهم. ما شاء الله. كذلك أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالصراط, الإيمان بالصراط, والصراط في اللغة هو الطريق الواضح, الصراط في اللغة هو الطريق الواضح, وبعضهم يقول الطريق الواسع, بعضهم بعض العلماء يقول الصراط الطريق الواسع. فالصراط هو الطريق الواضح, وأهل السنة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى يمد على متن جهنم جسرا وهو الصراط, والناس في ظلمة دون الجسر, والجنة بينهم والجسر بينهم وبين الجنة, فمن أراد الجنة فلا بد أن يمر بالجسر, فلا بد أن يمر بالجسر, والناس على قدر أعمالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الجسر كما وصفه أبو سعيد الخدري أدق من الشعر وأحد من السيف, الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف, بعض العلماء يقول وأحر من الجمر. صوروا جسرا ممدودا على جهنم, ليس ممدودا على بحر ولا على خضرة أو غير ذلك, إنما هو ممدود على نار ودخان قعرها 70 خريفا, ما بين شفيرها وقعرها 70 خريفا, والجسر ممدود على ذلك. ومن أراد الجنة فليعبد فليجز الصراط, وهذا أمر عسير جدا. وإذا كان الأنبياء يقولون يا رب سلم سلم, فماذا نقول نحن؟ إذا كان قول الأنبياء أو قول الأنبياء آنذاك يا رب سلم سلم، وفي رواية أن على جنبتي الصراط صماطين من الملائكة قولهم يا رب سلم سلم أو اللهم سلم سلم، ماذا نقول نحن؟ صلى الله العفو والعافية. ولذلك هذه العقبة الكؤود يجب على كل منا أن يعمل لها. الحسن البصري رحمة الله عليه سبه رجل سبا مقذعا، فقال له الحسن وكان رجلا عاقلا: يا هذا، بيني وبين الجنة عقبة، فإذا جزتها ما ضرني كلامك، وإذا سقطت دونها أي دون الجنة فأنا أشد مما تقول فيا. هؤلاء القوم كان الأمر عندهم كيف العبور، كيف اجتياز الصراط. ولذلك ذكر الحسن البصري رحمه الله أن رجلا سمع رجلا يكثر الضحك، فقال له: هل جاءك أنك داخل فيها، أي النار؟ قال: نعم. قال: هل جاءك أنك صادر عنها؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك؟ وليش كثرة الضحك وأنت؟ الدخول يقيني والخروج محتمل، ففيما الضحك؟ فما رؤي ضاحكا إلى أن مات. وقد مر بنا في ربعي بن حراش أنه أخذ على نفسه عهدا ألا يضحك حتى يعرف منزلته عند الله، فكان في حياته لا يضحك، فلما مات كان يغسله المغسل وهو يضحك. فلعله رأى من النعيم ومن المكانة التي أكرمه الله بها ما جعلته وهو في هذا الحال يضحك أو يبتسم رحمة الله عليه. الشاهد: هذا الصراط أدق من الشعر، حد من السيف، وما بعده إلا قنطرة ثم الجنة. وتصوروا كم يسع هذا الصراط، تصوروا لو أن كل الناس سيعبرون. الآن نقول، نفرض أن كل الناس سيعبرون، ما أحد منهم سيسقط. متى سيأتي دوري ودورك في عدد الخلق الذين سيمرون على هذا الصراط إلى أن يدخل الجنة؟ متى؟ كم هي سنوات والناس في ذلك المقام، كل واحد ينتظر دوره. لو لم يكن إلا هذا لكفى بي عذابا. لكن دائما أهل الإيمان يبشرهم الله برضوان، يبشرهم الله بالرحمة، يبشرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالأمن والأمان في أهوال عرصات سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والمرء في ظل صدقته. في عرصات القيامة المرء يستظل بصدقته، تبقى صدقته ظلا له، يستظل بهذه الصدقة التي تصدق بها والناس في الحر، والأعمال الصالحة من صلاة وصيام وذكر وإصلاح ذات البين وأمر معروف ونهي عن المنكر وطلب العلم الشرعي وبذل الخير للناس، كل هذه أشياء تهون علينا من ذلك، من أهوال ذلك اليوم. كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. أي صم عن ما حرم الله، ما هوش الصيام المقصود فيه فقط الصيام المعروف الآن، صم عن كل شيء حرمه الله، يكون إفطارك وعيد الفطر لك يوم القيامة. وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. هذا الصراط وهو بهذه الحالة المخيفة المرعبة المفزعة، دحض مزلة. كم كيف تثبت رجل الإنسان على أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر؟ كيف تثبت قدمه عليه؟ الإنسان لو أنه يمر على معبر أو ممر حتى لو عرضه متر، وهو يمر في على مكان مرتفع وتحته فضاء وخواء، يمشي تضطرب يعني عظامه، تضطرب عظامه ويسير، فكيف بهذا الحال؟ ولذلك يا أخوان دراسة العقيدة تعين على العمل الصالح، تعين على الخوف من الله، تعين على أن الإنسان معتقدات أهل السنة. الذي لا يؤمن بالصراط، هذا الذي لا يؤمن بالصراط كيف سيتأتى له الحذر والخوف من الله سبحانه وتعالى والاستعداد لهذا اليوم؟ الإمام ابن القيم يقول رحمة الله عليه: هما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، هما صراطان. نحن نقول في القرآن اهدنا الصراط المستقيم، قال صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فمن كان مستقيما على صراط الدنيا فسيستقيم على صراط الآخرة، ومن كان متنكبا عن صراط الدنيا كذلك سيتنكب عن صراط الآخرة. من كان مسرعا في طاعة الله يسرع على الصراط هناك، من كان متعثرا متلكئا في طاعة الله يتلكأ في السير على الصراط. الصراط الناس يمرون فيه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، غمضة العين، لمح البصر، وهذا أسرع ما يكون، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الإبل، الخيل أسرع من الإبل، ومنهم من يمر كالرجل الساعي، ومنهم من يمر كالرجل الذي يمشي، ومنهم من يمر كالذي يزحف، كالرجل الذي يزحف. وهذا كله على قدر الأعمال. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يرزقنا خشيته، نسأل الله أن يرزقنا خشيته والخوف من عذابه وسخطه، وأن يباعد بيننا وبين معاصيه، وأن يحفظ لنا إيماننا، وأن يتوفانا وهو راض عنا. فالناس على قدر أعمالهم يمرون على الصراط. فهو رحمه الله يقول: والإيمان بالصراط، أي من مسائل الإيمان عند أهل السنة الإيمان بالصراط، على جهنم، أي الممدود على متن جهنم. ويأخذ الصراط من شاء الله، ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله. كيف يعني؟ في من العلماء من يقول لا ظل إلا ظله، يقول ظل عرشه، ظل عرشه، وهو لمن أراد الله سبحانه وتعالى أن يستظله، وإلا قد يكون الرجل بجوار رجل وهذا مستظل بظل عرش الرحمن وهذا ليس كذلك، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قوله يجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، هذه المسألة، هل هنا مسألة، هل كل الناس يمرون على الصراط؟ مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، أم أن الصراط للمؤمنين فقط؟ ومن تشبهوا بالمؤمنين من المنافقين؟ في من أهل العلم من يقول الصراط لا يمر عليه الكفار، لأن الكفار مفتحة لهم الأبواب، أبواب جهنم، يدخلون من الأبواب ما يمرون على الصراط. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فهؤلاء تفتح لهم الأبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، أبواب جهنم. فيرى بعض العلماء أن الكفار لا يمرون على الصراط، ويستدلون بالأدلة الدالة على دخول الكفار من أبواب جهنم، ويرون أن الصراط خاص بمن انتسب إلى الإسلام صادقا أو منافقا. لكن من أهل العلم أيضا من يرى أن الصراط يمر عليه المؤمن والكافر، وكون القرآن نص على أن هؤلاء يدخلون من أبواب جهنم ليس معناه أنهم لا يمرون على الصراط. يعني استدلوا بقوله سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. طيب الله سبحانه وتعالى قال هذا أيضا في أهل الإيمان بعد ذلك، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. طيب هل أهل الإيمان اللي بيدخلوا الجنة ما بيمرون على الصراط؟ أنتم مسلمون أنهم يمرون على الصراط، فأنتم تستدلون بأن هؤلاء يدخلون من الأبواب، فلا تنافي بدليل أن أهل الجنة يدخلون أيضا من أبواب الجنة ومع ذلك يمرون على الصراط. وما المانع أن يكون كلما يسقط كافر من مكانه في جهنم يكون هذا بابها الذي يدخل منها، باب هذا الكافر، وإن كانت للنار أبواب سبعة كبيرة معلومة مشهورة، ما المانع؟ يعني فيما يظهر أنه لا يعني لا تضارب ولا تناقض حتى يلزمنا أن نقول إن هذا خاص، إن الصراط خاص بأهل الإيمان، لأن قول الله سبحانه وتعالى استدل الفريق الآخر الذي يقول الصراط عام بقول عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإن منكم إلا واردها. في خلاف بين أهل العلم في الضمير هنا يعود على إيش؟ إلا واردها. الأشهر والأكثر بل الصواب أن الضمير يعود على النار، لأن هذا هو السياق. بعضهم يقول الضمير يعود على القيامة وعرصات القيامة، لكن هذا قول بعيد. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. إذن فيه كفار هؤلاء لا ينجون منها، وفيه أهل التقوى وهم أهل الإيمان هؤلاء ينجون منها. طب إيش معنى الورود؟ اختلف في معنى الورود على أقوال، أشهرهما قولان، منهم من يقول الورود الدخول، ومنهم من يقول الورود المرور. ينسب إلى ابن عباس أنه قال في الورود هو الدخول، ويقال أنه تكلم بذلك أمام نافع بن الأزرق الحروري فقال وإن منكم إلا واردها قال إلا داخلها، قال لا يا ابن عباس. لكن في سند الحوار هذا بحث ونظر، في سند المحاورة التي جرت بين ابن عباس ونافع بن الأزرق الحروري فيه نظر، قال لا يا ابن عباس هذا ورود ما هو دخول. قال أليس الله سبحانه وتعالى يقول يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يعني فرعون أوردهم أدخلهم، هذا ورود؟ قال نعم. فأستدل عليه بعدة آيات في هذا المعنى، فذهب جماعة من العلماء وينسب هذا إلى ابن عباس أن الورود الدخول، وجماعة آخرون يقولون الورود المرور. وإذا قيل إن من مر على الشيء فقد دخل فيه فلا تعارض، إن من مر على الشيء فقد دخل فيه، وخاصة وهو في وسطه الجسر هكذا على جهنم، من مر عليه وجهنم تحته عن يمينه وعن شماله فيصدق أن يقال دخل فيها، لأنه يغيب عن النظر، يمشي على الصراط حتى يغيب عن النظر وأنت لا تراه ولا زال في الصراط، فلا مانع أن يقال المار داخل، المر داخل، لا يعني لا تعارض في هذا، يمكن الجمع بين هذا وذاك، لأن المؤمنين الصادقين الذين يمرون على الصراط كلمح البصر وكالريح وكالبرق وغير ذلك لا يقال إنهم يدخلون، بمعنى يدخلون فيها دخولا يتضررون به أو في وسطها أو يمسهم شيء منها شيء، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. فلا يمكن أن يقال هؤلاء دخلوا الدخول المعروف. قد يقول قائل طيب وكيف هذه الآية، هل هذه الآية تدل، ربما يقال من هذه الآية هو ما يمرش على الصراط أصلا، نقول لا، لا تمانع أيضا أن يمر وهو بعيد عنها وهو لا يسمع حسيسها. إذن يجمع بين الآيات كلها فيقال الصراط للجميع كله يمر عليه. كم بقي من الوقت لأن ما انتبهت للساعة؟ بقي طيب، لا تمانع بين هذا وذاك أو لا تعارض بين هذا وذاك. فعندما يقول رحمه الله ويجوز من شاء الله ويسكت في جهنم من شاء الله، يجوز أهل الإيمان ويسقط أهل الكفر والنفاق، ومن كان من المؤمنين الذين كتب له أن يعذب فيها ثم يخرج، المؤمنين الذين كتب له أن يعذب فيها ثم يخرج. من الأدلة أيضا التي يستدل بها من قال بعدم مرور الكفار على الصراط، يستدلون بأن الكفار يحشرون بطريقة جاء ذكرها في القرآن، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يؤخذ بناصيته وقدمه، مش إنه ينزلق من على الصراط، ولا مانع أبدا أيضا أن ينزلق ويؤخذ بهذه الهيئة، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يؤخذ بناصيته وقدمه يكور تكويرا، وهذا من الإهانة له. وبعض المفسرين يقول يؤخذ بالنواصي والأقدام بالخلف حتى يكسر ظهره، مش إنها ينحني إلى الأمام يجمع بين قدمي وناصيتي من الأمام، لا من الخلف حتى يكسر ظهره، وهذا أيضا إن ثبت فيكون أيضا من الإهانة لهم والعذاب. على كل قال بعد ذلك أو ختم كلامه بقوله ولهم أنوار على قدر إيمانهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لنا نورا، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. سبحان الله، كما يقول الله سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. لابن القيم رحمه الله كلام عظيم في هذه الآية في مدارج السالكين، وهو يصف أحوال المنافقين في هذا الحال. على كل حال، مجموع الأحاديث الواردة في الباب أن الناس يكونون في ظلمة دون الجسر، ثم تقسم الأنوار، تقسم الأنوار لمن؟ لأهل الإيمان الظاهر والحقيقي، أي لأهل الإيمان الصادقين والمنافقين تقسم لهم أنوار، وهم في ظلام يأتي لكل واحد نصيبه من النور من أجل أن يمشي به على الصراط. فيمشي المؤمنون ويمشي معهم المنافقون. يقول ابن القيم: انظر إلى العدل، انظر إلى عدل الله عز وجل. عملوا شيئا في الدنيا وكانوا مع المؤمنين في الدنيا في بعض الوقت، ولكنهم خلفون بعد ذلك، فأعطاهم نورا وقسم عليهم، لكن كان هذا النور خداعا لهم، لأن إيمانهم كان خداعا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فلما كان إيمانهم خداعا كان نورهم خداعا، خداع بخداع عدل. أعطوا نورا كما أعطي المؤمنون، ولكن نور المؤمنين سيستمر معهم ونور هؤلاء سينطفئ. هذا هو الخداع. لو ما أخذوا نور من البداية ربما عادهم في الأول يقولون نروح هنا وهنا، عن أين يذهبون من أمر الله؟ لكن انظر، خذوا غرتهم الأماني فغرهم النور الذي معهم، مشوا مع المؤمنين على الصراط. فبينما هم، يقول ابن القيم، وقد دخلوا في الصراط فهبت عليهم رياح النفاق فأطفأت أنوارهم. انظر إلى هذا التشبيه، هبت ريح، هذه الريح هي ريح النفاق، أطفأت النور الذي معهم. فعند ذلك نادوا من؟ نادوا أصحابهم الذين كانوا معهم: انظرونا، يعني انتظرونا، وفي قراءة انظرونا، نقتبس من نوركم، اصبروا عشان نمشي معكم، شوف معكم في النور. مثل ما واحد يسير ذا الحين ومعه فانوس وصاحبه معه فانوس وانطفى فانوس واحد منهم، يقول له ثاني: اصبر اصبر عشان امشي معك، عشان اشوف معك. انظرونا نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم حيث تقسم الأنوار، روحوا هناك حيث الأنوار تقسم. طب وكيف يرجعوا في الظلام؟ هم في مكانهم هذا لا يعرفوا يتقدموا ولا يعرفوا يرجعوا. انظرونا نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، روحوا شوفوا النور حيث يقسم، ارجعوا خذوا لكم نورا جديدا وتعالوا به. ولكن يأتي القضاء المحتوم، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه من قبل المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره من قبل الكفار فيه العذاب. ينادونهم، مثل ما واحد يقول: انت فكيت سيرك ذا الحين، فكيت سيرك، فكيتني، انت نسيت ما بيني وبينك، نسيت ما عند ما انا معك، ما كنت اصلي معك، ما كنت اصوم معك، ما كنت أنا موجودا عندك. ينادونهم ألم نكن معكم، لكن كانوا معهم. كيف كانت معية المنافقين مع المؤمنين؟ أولا كانت ألسنتهم حدادا، كانوا يكشفون عورة المؤمنين للكفار، كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كانوا ينتظرون الفرصة ليشعلوا نار الفتنة بين المؤمنين. كانوا يسبون رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويصفونها بأوصاف الذم. كانوا في الداخل يكفرون بالله وبرسوله. هذه معية ما تنفع، هذه معية ما تنفع، معية بدن. المعية التي تنفع معية الإيمان. ولذلك أنت تجد نفسك تجد الولاء والحب لأهل الإيمان لقافلة الإيمان من أيام آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تحب الإيمان وأهله حتى وإن لم تكن معهم بجسدك. أنت تحب المؤمنين الآن في مشارق الأرض ومغاربها، لا تفرق بينهم بلون، هذا أبيض أو ذاك أسود، ولا بجنس، لا هذا عربي ولا هذا أعجمي، ولا بمال، لا هذا غني ولا فقير. تحب الناس، هذه معية، هذه معية إيمانية، وإن لم تكن المعية الجسدية متوافرة. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، صحيح أنتم بأجسادكم كنتم معنا، لكن ما رأينا منكم يوما أبيض. إن خرجتم معنا في الغزو خذلتم المؤمنين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. إن جلستم وراءنا فلا نأمن على أهلينا وأولادنا منكم، لا نأمنكم حتى في الصلاة، حتى في الصلاة. فإن الإنسان إذا صلى وراء بجوار إنسان لا يخشع وقلبه غير خاشع يشغله في صلاته. انظر أنت الآن إذا صليت وبجوارك واحد غير خاشع في الصلاة كطفل أو واحد كثير الحركة أو واحد كل شوية يقول بكذا ويهرش كذا ويقول كذا ويحق كذا ويسوي كذا، يأذيك في صلاتك، يشغلك في صلاتك. فهم شغل المؤمنين حتى في صلاتهم. وإذا وجدوا الفرصة يا ألسنتهم حداد كالسيوف المسلطة. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فهذا نور المنافقين، نور خداع كما كان إيمانهم خداعا، وهذا عدل الله كما فعلوا فعل به. والمؤمنون ما أنكروا أنهم كانوا معهم بأجسادهم لكن لم يكونوا معهم بأقوالهم وأعمالهم وقلوبهم. ولا ينفع أحدا إلا الإيمان الحقيقي، لا ينفع أحدا إلا أن يكون مؤمنا إيمانا حقيقيا، ويتجسد إيمانه باعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هكذا يكون الإيمان الذي ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة. جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.